إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم، كليم المهد، قصة عيسى عليه السلام. رؤيا إذاعية وأشعار عبد السلام أمين، ألحان محمد الموجي، غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم علوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. قصة عيسى عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. نفد الماء يا بنيامين. صبرا يا مارتا صبرا، لقد جف حلقي والظمأ يكاد يقتلني. تجلدي كوني مثلها، إنها أم ترضع غلاما ولم تشك الظمأ مثلك. اصعد هذا التل وانظر، قد تجد شجرا أو قافلة أو قرية. كوني مع مريم وغلامها حتى أسأل يوسف. كيف حالك يا أم يسوع؟ كيف هو؟ مريم وغلامها في أسعد حال برضا الرب يا أختاه. ألست ظمأة يا أم عيسى؟ مريم ضامئة الروح إلى مورد من يسقي الروح. نفد الماء والزاد، ولا أخشى على نفسي بل عليك وعلى غلامك نسمة الروح. مريم تنصحك ببعض الصبر، فبعد الصبر رضاء الرب، ورضاء الرب حنان وحياة. أين نحن يا يوسف الطيب؟ على مشارف قرية اسمها رافة من أرض مصر. أرض مصر، نجونا نجونا بمشيئة الرب. متى ندخلها؟ قبل غروب الشمس. وأن لنا بالقدرة على مواصلة السير، الظمأ والجوع يكاد يهلكنا يا يوسف. اصبر يا بنيامين اصبر، بأمر الرب خرجنا، وبنسمة الروح رحلنا، وله الصبر والرضا. مارتا توشك أن تهلك عطشا يا يوسف. هي تمشي في ظل العذراء ونسمة روح الرب، فلا تخشى عليها يا بنيامين. مريم تدعوك، تسألك الرحمة بالغرباء، تدعوك بدعاء امرأة مثلي ذات غلام في مهده في أرض قاحلة جرداء فلم تضيعها. أدعوك بدعاء أم نبيك إسماعيل يا رب الأرباب، يا رب الأرباب. مريم تبشركم بطعام قادم يحبط من هذا الجبل هبوط الغيث، فاستقبلوه بما يليق به من الحمد والشكر لمن أرسله. قطيع من ماعز الجبل، فروعها تكاد تنفجر. أحضر كل ما في الرحال من الآنية. ما رأيت مثل تلك الدروع من قبل. إطعان بلا رعيان يا يوسف الطيب، وزرع بلا زارع يا بنيامين، وثمر في غير أوانه يساقط رطبا فوق مريم، وكليم في المهد صبيا قبل أوان بدايات النطق بسنوات، ينطق بالحق يبرئ وينزه أمه. آيات تتوالى وبشارات بالملكوت القادم، طوبى لمن يكون في استقبال موكبه. أني أرى آتيا فوق هامات الجبال نازلا يمشي، ولا تكاد تلمس الثرى قدماه، يداه تمتدان تغرسان في الآفاق أغصان الأمان. يا لاغترار الصخر وانبثاق الماء حيث لامست خطاه، ترى في أي أرض سوف ينبت الزيتون، في أي أفق سوف يبزغ القمر، هناك في بلاد لم تزل على امتداد آفاق البصر. تلك التي آوت وأحسنت وفادة الخليل وابنه ويعقوب أبي الأصباط. أم سوف يبزغ القمر ويحبط الملكوت هناك في بلاد لم تزل في القلب رغم الطرد والمطاردة؟ ترى من المطرود والمطارد، ومن ستحسن السماء وفادته؟ دوس أنت، سبوح أنت، الغيب في علمك أنت، والحمد لك وحدك أنت. أنت ربي، كن معي وولدي وصحبي الأطهار. لا أثر لهم في الوديان كلها، أين ذهبوا؟ كأن الجن تخطفتهم. خدعنا ذلك الراعي يا مولاي، واقتربنا من أرض رافة. لن أكف عن مطاردتهم ولو دخلت أواريس نفسها. إنها أرض مصر وحاكمها أوليوس عدو لمولانا القيصر لا شأن لي بأوليوس أو القيصر، قد أمرني مولاي حاكم أورشليم، ولن أرجع إلا بالمرأة وغلامها ومن معهما أحياء أو قتلى. انظر يا مولاي، خيمة في سفح الجبل ودخان يتصاعد. إنهم هناك. ها هو النجار يوسف يحمل شيئا، اتبعوني. أحيط بهم. الخيل، إنها الخيل يا يوسف، إنه بيلاطس وجنوده. مارتا، مارتا، أسرعي بالغلام وأمه. هيا يا مريم، هيا، هاتي الغلام أحمله أنا. مريم تحمل غلامها في حضنها جسدا، وتحمله عناية الملكوت روحا، وتحمينا ببركته. اتركوهم قبل ان تصحيهم العاصفة. الريح شديدة، الرمال كأنها دخان. اين انتم؟ ادركوني. انزلوا عن سيولكم، اركبوا بها حتى تهدى العاصفة. اترك لطفك يا ربها وواهبها عطيتك. ما بك يا أم مريم؟ لك أني بها وولدها حولهما سباع ووحوش. رؤيا خير بمشيئة الرب، لعل السباع والوحوش تكون أرحم بهما من بعض البشر يا أم البتول الطاهرة. كن معهما، كن حولهما يا رب الملكوت. هو معهما حيثما رحلا أو نزلا، فهو رحيم حنان يا أم البركة والحنان. كيف والريح شديدة؟ الغلام وأمه على خطوات منكم. الرمال تكاد تخنقنا. أدركوهم قبل أن يفلتوا فيقتلكم الملك. إنه الراعي الذي ضللنا. اغرب عن وجوهنا. ارجموه. هيا نرجع، هيا. نجوت من البشر يا أم الغلام، فإني لكما بالمرصاد. يا كليم المهد يا عيسى، صلاة وسلاما. مريم العذراء في المحراب تقوى وصياما. يا أخا الروح بشيرا يحمل الروح غلاما. يا سريا يا جريا طريا وطعاما. يا كريم المهد هل يعرف مولود كلامه؟ قدرة الله تجلت فيك بدءا وختاما. كليم المهد، قصة عيسى عليه السلام. غدا حلقة جديدة. عبد السلام أمين، أحمد أبو طالب.